الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 34 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 74 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدة مسائل: المسألة الأولى انتفاع الميت بسعي الحي، انتفاع الميت بسعي الحي. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وصدقاتهم، وهذه المسألة عند أهل السنة والجماعة بالإجماع، بالإجماع أن الميت ينتفع ببعض أعمال الحي كالدعاء والصدقة، فهذا بإجماع أهل العلم أن الميت قد ينتفع بسعي الحي، أن الميت قد ينتفع بسعي الحي. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هنا الولد الصالح حي، ينتفع الميت بدعاء ولده الصالح، وسيأتي تفصيل لذكر الأدلة في هذه المسألة بإذن الله تعالى. ولكن الذي يهمنا هنا أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الميت قد ينتفع بسعي الحي، قد ينتفع بسعي الحي. ثم بعد ذلك اختلف أهل السنة والجماعة ما الذي ينفع الميت من سعي الحي، هل ينتفع بكل شيء، وهل يشرع للحي أن ينفع الميت في جميع أنواع العبادات، أو أنها مقتصرة على نوع من أنواع العبادة. وهذه هي المسألة الثانية. المسألة الثانية: ما الذي ينتفع به الميت من سعي الحي؟ أجمع أهل السنة والجماعة على أن الميت بعد موته ينتفع بأربعة أمور: الأمر الأول ما تسبب به في حياته، ما تسبب به الميت في حياته، وهذا كما سبق في الحديث قال: صدقة جارية أو علم ينتفع به. صدقة الجارية تسبب بها في حياته فتنفعه بعد موته، وكذلك العلم الذي ينتفع به تسبب به في حياته فيجري له أجره وينفعه بعد موته. وأدخل بعضهم الولد الصالح لأنه تسبب به في وجوده. الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، ومنها الحث على صلاة الميت، فإن صلاة الميت دعاء له، دعاء له، وهذا يدل على أنه ينتفع بهذا الدعاء، وإلا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وحث على ذلك. الأمر الثالث الصدقة عن الميت، فالصدقة عن الميت بإجماع أهل العلم تنفع الميت، فإذا تصدق الحي عن الميت فإنها تنفعه هذه الصدقة، ودل على نفع الصدقة للميت ما أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افترتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنتفع بهذه الصدقة التي تصدق بها الحي عنها. الأمر الرابع الحج، والحج كذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن الميت ينتفع بحج الحي عنه. ومما يدل على ذلك من السنة ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها. والحديث أخرجه البخاري. فهذه الأمور الأربعة أجمع أهل السنة والجماعة على أن الميت ينتفع بها. ثم بعد ذلك اختلفوا هل ما عدا هذه الأربعة يدخل في ذلك أم لا. يعني مثلا لو صلى الإنسان ثم أهدى ثواب صلاته للميت، هل ينتفع بذلك الميت أو لا؟ وكذلك لو قرأ القرآن ثم أهدى ثواب قراءته، أو صام أو غير ذلك مما لم يذكر من الأمور الأربعة السابقة، هل ينتفع الميت بها أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا، فذهب الإمام أحمد والأحناف إلى أنه ينتفع بذلك، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه لا ينتفع إلا بما ورد في الأمور الأربعة الماضية، واستدلوا على ذلك بأن الدليل جاء على هذا، واستدلوا كذلك بأن هذا هو الموافق لفعل السلف الصالح، فلم يعهد عن السلف الصالح كما بينه وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات الفقهية، وكذلك بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح. لم يكن من فعل السلف الصالح إهداء ثواب الصلاة والصيام، والمقصود بالسلف هنا الأوائل، يعني الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، لم يعرف عنهم ولم يكن من فعلهم إهداء ثواب الصلاة والصيام ونحو ذلك. فبهذا استدل الإمام مالك والشافعي ومن نحى نحوهم في هذه المسألة إلى أنه لا يجوز ولا ينتفع الميت إلا بالأمور الأربعة السابقة، وأدخلوا في ذلك ما أوجبه العبد على نفسه من النذر. وبهذا يجيبون على أدلة من مات عليه الصيام صام عنه وليه، قالوا هذا في صوم النذر الذي أوجبه العبد على نفسه، وهنا يجوز الصيام عنه ليس من باب إهداء الثواب وإنما من باب القيام بالواجب، فأوجب على نفسه نذرا فهنا يصام عنه حتى يسقط عنه هذا الواجب. وكذلك كل الأدلة التي فيها النذر أدخلوها في الأمور الأربعة، قالوا وما عدا ذلك لا يجوز ولا ينتفع به الميت، لأن هذه عبادة والعبادة مبناها على التوقيف، وكون السلف لم يفعلوها يدل على أنها غير مشروعة، ولو كانت مشروعة لسبق إليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بينوا أن حمل الأحاديث مثل حديث الصيام على النذر ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولولا تقديم فهم الصحابة والسلف الصالح. وهنا لابد أن يتنبه في هذه المسألة إلى أن الخلاف دائر بين أهل السنة والجماعة، فيسع الخلاف فيها، وطالب العلم والعالم يجتهد في ذلك ما يرى أنه أقرب للدليل. المسألة الثالثة: خالف أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في مسألة انتفاع الميت بسعي الحي، فذهبوا إلى أن الميت لا ينتفع بشيء من سعي الحي، لا بالصدقة ولا بغير ذلك، فخالفوا إجماع أهل السنة والجماعة، وخالفوا ما دلت عليه الأدلة. واستدل المعتزلة على ذلك بعدة أدلة ليس فيها دلالة، كاستدلال بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. واستدلوا كذلك بالحديث السابق: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فقالوا لن يستفيد ولن ينتفع بشيء إلا من هذه الثلاثة فقط. والجواب على استدلالاتهم يطول، ذكره الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه، ولكن باختصار يقال: قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه اللام لام الملكية، وأن ليس للإنسان لام الملكية أي لا يملك الإنسان إلا ما سعى، وهذا حق على حقيقته. فمعنى الآية لا يملك الإنسان إلا ما سعى، وليس معنى الآية لا ينتفع الإنسان إلا بما سعى، لا يملك إلا عمله، وعمل غيره ملك لغيره، فإذا جاء هذا الخير ووهبه من ملكه مما يملكه من عمله له فهذا ينتفع به. فمثلا العبد لا يملك إلا ما أنفق من مال صدقة، لا يملك إلا صدقته، إذا تصدق أجر على ذلك. لو جاء شخص آخر وتصدق عنه بعد موته، تصدق عنه، هذه الصدقة هي ملك للآخر، ولكنه وضعها عنه، فهي ليست ملك الإنسان ولكن أهديت إليه ووضعت عنه. فليس في الآية ما ينفي أنه سينتفع بذلك، الآية معناها أنه لا يملك إلا عمله، ولكن ليس في الآية أنه لا ينتفع إلا بعمله، وفرق بين الأمرين. وهناك جواب آخر على هذه الآية، وهو أن انتفاع الإنسان بصدقة غيره عنه ونحو ذلك أن هذا من سعيه، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى من سعيه. كيف يكون من سعيه؟ من سعيه أنه آمن وأصبح من المؤمنين فسعى إلى ذلك، وهذا الذي يحمله مع أخوته لغيره من المؤمنين، فلما تصدق عنه غيره لأنه مؤمن ونحو ذلك كان هذا جزء من سعيه. فهذا مما يجاب على استدلالهم بهذه الآية، والجواب الأول أوضح. وأما الجواب عن الحديث انقطع عمله إلا من ثلاث، فالجواب عليه قريب من الجواب على الآية السابقة. فهنا يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انقطع انتفاعه. انقطع عمله، لا يستطيع أن يعمل الآن، دخل القبر لا يستطيع أن يعمل، مات لا يستطيع أن يعمل، ولكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينتفع إلا بهذه الثلاث، بل قال انقطع عمله. فالعمل منقطع، ولكن برحمة الله أن الانتفاع باق كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. المسألة الرابعة، هناك بدع تحدث بدعوى انتفاع الميت بسعي الحي. فبعض أهل البدع يستغل مثلا أن الإمام أحمد أفتى بجواز إهداء الثواب في الصلاة أو القراءة أو نحو ذلك، فيحدثون البدع التي لم يقل بها أحد من أئمة السلف، لا الإمام أحمد ولا أئمة الأحناف ولا غيرهم. فمثلا بعضهم يستأجر قارئا بعد الميت، بعد وفاة الميت يستأجر قارئا يقرأ على الناس ثم يهدي الثواب، يعطيه مالا ليأتي في وقت العزاء ويقرأ ثم يهدي هذا الثواب للميت. وبعضهم يستأجر من يأتي المقبرة ويقرأ على الأموات، على أقاربهم من الأموات، من يقرأ عليهم قرآن ونحو ذلك. وهذا كله من البدع التي لا يقرها الإمام أحمد ولا غيره ممن قال بقوله في هذه المسألة، لأن هذا لم يفعله أحد من السلف ولم يدل عليه دليل، فكان من البدع المحدثة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والانتفاع عندهم يكون بالطرق الشرعية ليس بالطرق البدعية. والناس اليوم تأثر بعضهم ببعض هذه الأفعال وأصبحوا يقومون بذلك، وهو من البدع المحدثة التي لا يقرها أحد من أهل العلم. المسألة الخامسة، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وهذا من كمال كرم الله سبحانه وتعالى وكمال صفاته عز وجل، فهو الذي يحث عباده على الدعاء ويستجيب دعواتهم ويقضي حاجاتهم، كما قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فبإجماع أهل السنة والجماعة أن الله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وخالف في هذا بعض أهل البدع من بعض المتصوفة والفلاسفة، وقالوا بما أن الله قدر المقادير فما فائدة الدعاء، كل شيء مكتوب فما الفائدة من الدعاء. وبعضهم بعض المتصوفة رأى أن الدعاء فيه نقص ويعارض الإيمان بالقدر ونحو ذلك، وهذا كله من الأمور الباطلة المحدثة التي تخالف ما كان عليه الأنبياء. فالأنبياء كانوا يتوجهون إلى الله عز وجل بالدعاء، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وجعل الله عز وجل لكل شيء سببا، كل شيء في هذا الكون جعل الله عز وجل له أسباب، وإذا أراد الله عز وجل قال للشيء كن فيكون. ومن أسباب حصول المطلوب، بل من أعظم أسباب حصول المطلوب هو الدعاء، ومن أعظم أسباب تفريج الكربات هو الدعاء. فالله عز وجل جعل الدعاء سببا لحصول المطلوب ولكشف المكروب ونحو ذلك. فالدعاء من التعلق بالله عز وجل ومن الإيمان بقضاء وقدره أن يدعو الإنسان ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ومن استغنى عن الله عز وجل هلك كما بينه المؤلف رحمه الله تعالى. فقال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. لماذا؟ لأن من رأى أنه في غنى عن الله عز وجل كفر بالله عز وجل. فالله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهنا من استغنى عن الله إراء أنه غني عن الله ولا وليس محتاجا إلى الله فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. فالعباد كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ومحتاجون إليه سبحانه وتعالى إلى رحمته وفضله وإحسانه وكرمه. المسألة السادسة: إثبات صفة الغضب والرضا لله سبحانه وتعالى، حيث قال المؤلف: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. وهذا فيه إثبات صفة الغضب وإثبات صفة الرضا مع نفي مماثلة المخلوقين. فالله يغضب غضب يليق بجلاله وعظمته لا يماثل غضب المخلوقين، ويرضى رضا كما يليق بجلاله وعظمته لا يماثل رضا المخلوقين. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هذا في إثبات أن الله يغضب. وكذلك قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأثبت أن الله يرضى سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة. وقوله رحمه الله: ليس كأحد من الورى أو لا كأحد من الورى، هذا دليل على أنه يثبت المعنى، يثبت معنى الغضب. فأثبت الغضب والرضا وأثبت المعنى، وبين أن الإثبات لا يلزم منها أن يكون الله عز وجل مشابها للمخلوقين، ولا يلزم من ذلك أن غضب الله كغضب المخلوقين أو رضا الله كرضا المخلوقين. فإنه سبق معنا في مقدمة هذا المتن وفي التعليق على الواسطية أن إثبات الصفات لا يلزم منه تمثيل الله عز وجل بالمخلوقات. وسبق أن ذكرت لكم عدة قواعد تنفع وتفيد في هذا الباب. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في انتفاع الأموات بسعي الأحياء؟ وما المسائل التي اتفقوا فيها في هذا الباب؟ وما المسائل التي اختلفوا فيها؟ مع بيان موقف أهل البدع من انتفاع الأموات بسعي الأحياء وذكر أدلتهم والجواب عليها. السؤال الثاني: بيّن المؤلف أن الله عز وجل يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، من خالف في ذلك من أهل البدع مع بيان حجتهم والرد عليها، ومع بيان حاجة الإنسان لربه سبحانه وتعالى. السؤال الثالث: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إثبات صفة الغضب والرضا لله عز وجل، اذكر الأدلة على ذلك مع بيان ما يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هاتين الصفتين. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا أئمة للمتقين هداة مهتدين، وأن يرضى عنا وأن يرضينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.